أنزلته بالله إلا وزال، وما من هم من أنزلته بالناس إلا وزاد. أتوحد رب العباد، لا إله إلا الله، ما من هم تنزله بالله إلا ويزول ينتهي، لأن أنزلته بمن يقول للشيء كن فيكون. يقول هم يزول، يزول الله ما يزولش، يزول. وإذا أنزلت الهم بالناس ما زادك الناس إلا غما، يزيد الهم. إيه يزيد؟ تنزل الهم بالناس يزودوك هم على همك، ويزودوك غم على غمك، ويزودوك بؤس على بؤسك، ويزودوك كآبة على اكتئابك، سبحان الله. لكن إن أنزلت الأمر بالله قل اللهم اشرح لي صدري، رب يسر لي أمري، رب وفقني، رب أذهب عني بلايا الدنيا وابتلاءاتها، ربنا أقرب إليك من حبل الوريد. ولعلكم تذكرون شوقي رحمه الله أمير الشعراء لما كان بيخاطب الراجل بتاع رفع الأثقال، كلكم حافظين من باب التذكرة، سيد نصير ربنا يرحم الجميع، كان بيقول له ايه؟ بيقول له ان الذي خلق الحديد وبأسه جعل الحديد لساعديك ذليلا، زحزحته فتناثرت اجلاده، وطرحته ارضا فصل صليلا، لما لا يلين لك الحديد ولم تزل تكتو عليه وتقرأ التنزيل، قل لي نصير وانت بر صادق، احملت يوما في الضلوع غليلا، احملت غلا في حياتك مرة، احملت دينا في حياتك مرة، احملت يوما في الضلوع غليلا، احملت في النادي الغبي اذا التقى من نادحيه الحمد والتسجيلة، احملت منا بالنهار مكررا والليل من مسد اليك جميلة، هذه الحياة وهذه أثقالها وزن الحديد بها فعاد ضئيلا. دي هموم الحياة الأساسية دي، واحد غتت، واحد غلت، واحد ثقيل الظل، زوجة متعبة، أولاد بيطلعوا هناك، جار لا يرحم، مدير في العمل ما عندوش رحمة، عمال بيسرقوك وبيضحكوا عليك وبيبكشوا عليك وبيختلسوا مالك، كل دي هموم الحياة. لما توزن الحديد بيها يطلع الحديد خفيف وما أثقل من صحبة الثقلاء وصحبة البعيدين عن رحمة الله عز وجل. ولذلك المؤمن كالنحلة، المؤمن بقى لما تمشي معاه زي النحلة، إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. أنت زي النحلة، تأكل تأكل حلال، تأكل ولادك تأكلهم حلال، تقعد القعدة تطلع منها خفيف الظل بحسنات مش بالذنوب، اللهم اجعل جلساتنا كلها فيك يا رب العالمين. الخاتمة بقى يا اخوانا، ربنا يحسن خاتمتنا واياكم بيد الله عز وجل. يقول منصور بن عبد الله احد تابع التابعين، مات ابنه شافه في الرؤية، عايز اطمئن على ابيه، قال له يا ابي الليلة اللي مات فيها، يا ابتي ماذا صنع الله بك؟ ربنا عمل فيك ايه؟ قال يا بني سألني يا منصور بما جئت، انت جاي معاك، قال يا رب جئتك ب36 حجة، قال ما قبلت واحدة منها. الناس اللي بينصبوا اللي كانوا راحوا حج كل سنة قالوا مش قابلين ولا واحد، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، ولا حد يسأل ربنا انت ليه ما قابلتش، لا يسأل. بما جئتني يا منصور؟ قال جئتك ب3000 ختمة و60، عملت 3060 ختمة قرآن، شوف ختم القرآن كم مرة، 3000. قال انا قبلت واحدة منها. يا منصور بما جئتني؟ منصور ذاك الرجل صالح. قال يا رب جئتك بك، قال لقد جئتني فغفرت لك. انا جئت لك انت بقى، لا عمل ولا غير عمل، انت صاحب الفضل، ان قبل فتكرما، وان رد فعدلا. يعني ربنا لو تكرم علينا وغفر لنا ده بايه؟ بعملنا الله بكرمه؟ بكرمه. يا كريم اكرمنا يا رب العباد. يا رب اكرمنا ولا تهنا يا رب. يعني ربنا تعطف علينا برحمته وبكرمه سوف يقبل. سوف يقبل. قال له ايه؟ سيدنا عطاء ابن رباح لما افاض من عرفات واخذته سنة عند المشعر الحرام في المزدلفة لم الجمرات وقعد قبل الفجر خبيز السنة من النوم رأى في الرؤيا ملكين. شوف رؤى الصالحين بقى، اللهم الحقنا بهم يا رب. قال ملك لملك كم حج البيت هذا العام؟ فنادي كم عدد الحجاج؟ قال له 600,000. قال له وكم قبل ربنا منهم؟ حجة كم واحد مقبولة؟ قال له ما قبل الا 6. قام سيدنا عطاء مرعوب في ذوق. احنا للاسف الشديد لو واحد مننا شاف الرؤية دي يمني نفسه يقول انا من 6، انا كويس. الصالح ما يعملش كده. الصالح اللي هو يقول كده، من اتهم نفسه ها يبقى هو ده اللي ماشي بالخط. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه عالم فقد بدا يجهل. يقعد يقول انا عالم، انا فاهم، انا عارف. ودي لهجه جميع المصريين او جميع المسلمين في بقاع الارض. انا فاهم، انا عارف، انا عارفها قوي، انا فاهمها قبل ما تطير، قبل ما تحط. وبالذات في الدين، حتى الستات يبقوا في الدين برضه، حلال وحرام، وده حديث ضعيف وده متواتر وده حسن. المهم خلينا في الدار الاخره. قال سيدنا عطاء مرعوب من الرؤيه، قال 6 من 600,000 صعبه. والله مش صعبه، حاجه تخوف. قال لاخواننا اللي حواليه الالاف محيطه بعطاء، ان ده صاحب الحسن البصري، يا جماعه الحوا في الدعاء في ايام الحج بقى، ايام منا بقى، اجاروا الى الله بالدعاء قوي. اخر يوم في منى خليت سنة من النوم، لقي نفس الملكين في الرؤية. الملك بيقول للتاني كم حج البيت هذا العام؟ قال له 600,000. قال له وما قبل الله منهم؟ كم واحد المقبولين؟ قال له ما قبل الله الا 6. قال له ولكن هذا قليل. قال لكن ربنا الكريم اعطى مع كل واحد من 6 100,000. يبقى ده تكرم منه ولا عدل؟ لا ده تكرم. لو عدل يبقى 6. يبقى الكريم لما يدي كمان ما يمنش، لا يمن، مع انه له المنة الاولى والاخرة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يبقى اذا المسلم ياخد باله من الكلام. لسه كنا بنقرا في الاعراف، السماء لن تبكي على الكافر الفاجر المجرم، ولن يدخل الجنة. ربنا قال حتى ايه؟ قال حتى يلج الجمل في سم الخياط. اما ان الجمل اللي هو الجمل الحقيقي، لو الجمل دخل في خرم الابرة، الجمل لو دخل في ثقب الابرة يبقى الكافر يدخل الجنة، والقضية رياضية. وبما ان الجمل لن يدخل في ثقب الابرة اذن لن يدخل الكافر الجنة. او ان الجمل الحبل بتاع السفينة بتاع قلع المركب اللي هو بيسموه السلبة، الحبل اللي تخن ايه سمير، يجي 2 بوصة كده على الاقل، يجي قطره يمكن اكتر من 5 سم. لو الحبل ده دخل في خرم الابرة يبقى الكافر يدخل الجنة. وبما ان الحبل السلبة ده مش هيدخل في خرم الابرة يبقى الكافر مش هيشم الجنة. ربنا يعني واياكم يدخلنا للجنة بدون سابقة عذاب. تعال بقى، الذنوب نوعين، نوع اتحاسب عليه في القبر، ونوع اتحاسب عليه امام الله يوم القيامة. اما ان بقى ربنا تكرما وتعطفا ومنة وفضلا يعفو، واما ان يأخذني بجريرتي فيحاسبني على صغير الامر او كبير. لان احنا شفنا الصحابي اللي استشهد في احدى الغزوات، فالصحابة ماشيين جنبه شهيد، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. وده كان مين؟ كان احد خدم رسول الله. قال لو ترون ما ارى، لو انتوا تشوفوا اللي انا شايفه، لرأيتم قبره وقد اشتعل عليه نار. ده شهيد يا حبيب الله. ليه يا رسول الله؟ قال من اجل شملة قد غلها بدون وجه حق. يعني ايه؟ يعني هو بيحارب بعد ما المسلمين انتصروا، اخد شملة. شملة يعني ايه؟ شال او كوفية، حته متر وماش، اخدوا مع ان الجندي له جزء من الغنائم، لكن اخدوا بدون اذن القائد، بدون اذن الموزع، بدون اذن حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فلما غل الشمل بدون وجه حق، القبر ولى عليه نار. تعال بقى اللي بيغل بقى، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، صح ولا لا؟ يعني لا يغل شيء، ربنا سماه غل. ليه؟ الغل هو الطوق الذي يوضع في الرقبة. يعني انت لما تجيب النهاردة والعياذ بالله كلب او قرد وتسلسله او تطوقه بطوق، ده اسمه ايه؟ غل. الغل غير الغل. الغل اللي هو الايه؟ الحقد او الفوران النفسي، الفوران النفسي نتيجة الغضب، اسمه غل. لكن الثاني غل، بالك سماها الله جمعها ايه؟ اغلال. الاغلال، الاغلال دي تعلق في الرقبة ويشدوه بيها والعياذ بالله رب العالمين. ذلك ربنا ايه؟ اليوم يحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردة. يسوقوهم زي ايه؟ زي البهايم اللي مربوط فيها الرسن او الحبل القيد اللي بيقود به ايه؟ الجاموسة والبقرة والحيوانات السائمة والعياذ بالله رب العالمين. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. اغلب عذاب امة محمد صلى الله عليه وسلم، اغلب العذاب بتاع امة محمد ربنا هيخلصوا لهم في القبر. والموضوع مش سهل، الموضوع ايه؟ برضو مش سهل. يعني مش معنى ان هيخلصت العذاب في القبر، لان القبر حاجة من اثنين مش ثلاثة، يا روضة من رياض الجنة كما اتفقنا وعلمنا الشارع الحكيم، يا حفرة والعياذ بالله ايه؟ سفر النار. تعال بقى نسرد 25 سبب احنا بنعملهم في الدنيا، هتكتشف انك بتعمل حاجات تفكرها بسيطة ويتوجب عذاب القبر بعد الموت. اللهم نجينا من عذاب القبر، وتب علينا قبل ان نموت. اللهم تب علينا قبل ان نموت. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اول سبب من اسباب عذاب القبر الذي تتثاقل رأسه عن الصلاة المكتوبة، يبقى بالذات صلاة الايه؟ الصبح. يبقى بالذات صلاة تتثاقل رأسه، يعني ايه؟ يعني نايم، نايم في العسل. ده مش في العسل، ده نايم في، يعني نسأل الله السلامة. سبحان الله، اول واحد ده والعياذ بالله يعمله في القبر ايه؟ والعياذ بالله رأى النبي صلى الله عليه وسلم روايتين، في اما في ليلة المعراج او في الرؤية، ان الملائكة تأتي بانسان تضرب رأسه بالحجارة، فالرأس تتفتت تتقسم اجزاء تتكسر، وبعدين يروحوا يجمعوها له ثاني وتتكسر ويجمعوها له ثاني الى ان تقوم الساعة. ده مين بقى؟ ده سبحان الله الانسان المسلم، المسلم اللي بيدعي الاسلام، ولكن لما يسمع الاذان يتثاقل شوية، نص ساعة لسه بدري، العيشة ممدودة، الدنيا ما طارتش. لا الدنيا طارت، مين قالك الدنيا ما طارتش؟ ده بين لحظة واخرى تقوم ساعة العبد، بين لحظة واخرى قيامة العبد الصغرى تقوم. يعني انت بتظلم واحد تروح القيام تقوم تموت يعني. يبقى تموت وانت تظلم فتبعث وانت ظالم يوم القيامة. يبقى المتثاقلة رأسه عن الصلاة المكتوبة. يعني لو بيصلي بس ايه بس بيأخرها اللي هو من الاسباب برضو الذي يؤخر الصلاة لآخر وقتها. كل صلاة يعني يصلي لك الصبح الساعة 10 الصبح والشمس طلعت، يصلي الظهر الساعة 4:30، يصلي العصر الساعة 7:15، يصلي المغرب الساعة 9 قبل الوقت الثاني بخمس دقائق. سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم وبيوصف المنافقين، المنافقين يقعد احدهم حتى توشك الشمس ان تسقط فيقوم ليصلي. يا فاتر العصر ضرب مثل يعني، يفضل قاعد قاعد قاعد لغاية قبل المغرب بنص ساعة الشمس يبتدي تصفر يقول لك الحق العصر. او ده من ضمن موجبات عذاب القبر. يبقى اذا حلقات الدار الاخرة مهمة جدا، ان بتفوقني تفوقني في الدنيا تخليني لا قلت انا ان شاء الله من النهاردة مفيش وقت الا ان اصلي في اول الوقت. الصلاة في اول الوقت رضوان، وفي اوسطه رحمة، وفي اخره مغفرة. يبقى اخره مغفرة يبقى فيه ايه؟ فيه ذنب يجب الايه؟ المغفرة. يا ابا بكر الاسف المسلمين يقول لك العشاء ممدودة. العشاء مش ممدودة، الوتر ممدود. يعني نصلي العشاء في وقتها، جاء وقت العشاء مش تقول لها لسه بدري، فين الفجر لما يطلع انام شوية واصحى. طب نمت ما قمتش تصليها فين؟ في جهنم. مادام في وقت انت ما صليتوش في الدنيا لا علاج له. والناس يقول لك طب ممكن اصلي لابويا بعد ما يموت؟ ما ينفعش. احجله اطلع له زكاة ماله اللي ما طلعهاش؟ ايوه. اسد عنه الدين؟ ايوه. ادعي له؟ لكن اصلي له؟ الصلاة عبادة بدنية تخص العبد. ان مت علي صلاة فلا اصليها الا في نار جهنم والعياذ بالله. يبقى اذا اصلي العشاء في وقتها واخر الوتر براحتي. هناك قبل الماء الفجر بشوية انت حر بقى صلي الوتر الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 اللي يعجبك في الوقت الذي يريحك. لذلك اهم موضوع يهمني جدا كيعني احد خدام الدعوة وقعد المنوط بهم اننا يعني ان مكلف اننا ابلغ نفسي وابلغكم بكلام الله عز وجل، ان الدار الاخرة والحديث عن الدار الاخرة اهم ما يعني ما هو قريب الى قلبي في امر الدعوة بعد تفسير كتاب الله عز وجل وحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونفس احاديث الدار حديث كل سلسلة حديث دار الاخرة كلها يا اما قال الله يا قال رسوله، ما فيهاش ايه. قلنا في اول حلقة ما ليس اجتهادا، مش واحد يجتهد ولا يتخيل. ما توحد الله لا اله الا الله. يبقى التثاقل عن الصلاة المكتوبة. انا عايز تجرب الليلة دي صح مراتك لصلاة الصبح. المسلمين يسموا صلاة الصبح صلاة الفجر. معنى ايه اسمها صلاة الايه؟ الصبح. الفجر ده سنة، اصلي ركعتين الفجر ايه سنة الوحدة، لكن نصلي مع بعض جماعة الايه الصبح ولا نصلي الفجر، نصلي الصبح. الى اسمها صلاة ايه؟ صلاة الصبح، صلاة الغداء، صلاة الصبح. طيب صح مراتك لصلاة الصبح ما صحيتش، انت تقول لها لما تروح يا فلانة اصحيك لصلاة الصبح خلي بالك ما تصليش قدام التلفزيون، ان ما صحيتيش هجيب مية من التلاجة وكب على وشك. هكذا امرنا الحبيب المصطفى. والعكس صحيح برضه، الست الصالحة بيقول لها خلي بالك اصحيك لصلاة الصبح، ما صحيتش هجيب مية ساعة وابخه في وشك. خلاص. رحم الله رجلا ايقظ زوجته لصلاة الفجر او الصبح لم تستيقظ فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، والعكس صحيح. خلاص. يبقى المتثاقلون عن الصلاة المكتوبة ده اول سبب من الاسباب الموجبة لعذاب القبر ولعياذ بالله رب العالمين. تعالى للسبب الثاني، الكذاب. وانا والله اعلم استطيع ان اقول ان 98% من المسلمين كذابون. يعني ايه كذب؟ يعني ايه كذب؟ حجم الكذب في الاسلام قد ايه؟ لون الكذب ايه؟ اتفقنا انه لا كذب ابيض ولا كذب اسود. مفيش حاجة اسمها كذبة بيضة. المصريين اصلا بيهرجوا، المصريين عشان متصنعين من فهلوة، فكل حاجة عنده لها مسمى. المصريين لهم مسميات غريبة، يسمي لك مثلا المشروبات الخمر اللي ربنا حرمه يسميها مشروبات روحية، يسميها مشروبات روحية. يسمي الفن والخلاعة وقلة الأدب يسميه فن. الرقص والعرش ده فن. الباليه تبقى البنت عريانة كما ولدتها أمها إلا مما يصدر شيء من الجسم، سبحان الله. يقول لك انتوا دماغكم روح لبعيد، ده فن، ده انت اللي خايب البعيد، انت وبنتك اللي علمك الباليه والبلوة دي. يسمي ال- ال- ال- ال- ال- العرش والخلاعة والفوضى يسميها فن، فن الباليه. ولو واحدة غطت جسمها وعملت خمار واسع او لسه جلباب لا نرى انها سمينة او رفيعة او نحيفة او وسط او جسمها شكله ايه، وغطت وشها واتنقبت، يقول لك دي متطرفة. اما اللي قلعت مرته لعبت باليها على المسرح وكل الناس عارفة تبص عليها، لك ده فن، بس انتوا بتنقوا وبيروح بعيد، هنعمل لكم ايه؟ ربنا يشفينا يا سيدي، ربنا يشفينا يا اخويا. والمصيبة بلد لا تجد ما تأكله، يقول لك مسابقة السباحة التوقيعية. ايه يا استاذ السباحة التوقيعية؟ يقول شوية بنات عرايا يرقصوا في المية، مش كمان يعني مش في البر، لو كمان في الماء. يعني المصيبة غرقانة، لا اله الا الله. بتجيب الاوي، سوف يأتي زمان على الحرام بغير اسماء. شوف سيدنا الحبيب اول ما الواحد صدره ينقبض يروح جاي في الشاشة ايه الحديث بتاع سيدنا رسول الله او لا، هو بس يقول انه قال لنا عشان يريحنا. هيجي زمان على الامة يغيروا المسميات، يغيروا المسميات، يسمي لك الربا فوائد واستثمار وارباح. انا اقول له لا تسميها خسائر ومصائب وجهنم. لو يديني المسميات اسميها له اقول له كده، اقول له دي خسائر مش ارباح، دي مصائب مش استثمار، دي جهنم مش فلوس. لكن هو يسميها مسميات، سبحان الله. يبقى اذا الكذب لا كذب ابيض ولا كذب اسود. لا يباح الكذب الا في مواطن حددها الشرع الشريف، والا ما طلعناش من حلقات الدار الاخره في كل حلقه احسن من الحلقه اللي فاتت في حالتنا النفسية والإيمانية، يبقى لا فائدة في العلم. هذا العلم سوف يصير حجة علينا لا حجة لنا. اللهم اجعله حجة لنا يا رب. الكذب يباح في الإصلاح بين المتخاصمين. هذا ليس بكذب، هذا ليس ايه بكذب. الكذب في الحرب هذا ليس بكذب. كذب الرجل على زوجته ليصلح من شأنها، يقول لها ده انا سمعت لما وصفت اخلاقك ومعاملتك معايا للشيخ اللي بصلي وراه، قال والله يا شيخ ان كنت زي بتقول كده انت بتذكرني كده بالصحابيات. ومع انه وسعت راح اشتكر الشيخ، قال الله يعينك ويقويك ويجعلك من الصابرين كأيوب. هو راح كلم وغير كلام الشيخ وقال ده سلام، قال مفيش من مراتب دي، ربنا كفر من امثالها في المسلمات. هذا كذب مباح، هذا كذب ايه مباح، سبحان الله. طيب الدخل بتاعك، واحد بيقول انا بخب من مراتي شوية، اودي لامي اودي لاختي اطلع لله وانا حر، دي من حقها، انا تعرف كل دخلي؟ من اللي قال؟ من اللي قال ان من حقها انها تعرف دخلك كل؟ لا، ليس من حقها. وبعدين النساء انواع، في نساء بيبقوا كده لطاف وهديين زي كده المصليات معانا في اسد بن الفرات وفي بيسمعوا دروس العلم، هم كده ثقة، اهل ثقة، لو قلت لها ما تجيش ايه يعني تقول لك حاجة بعد كده مش كويس. لكن في نساء لو تعرف كل دخلك وتحاسبك والعياذ بالله اسوأ من بتاع الضرائب، نسأل الله السلام. فانت ليس من حق الزوجة ان تعرف كل دخل، وهذا ليس بكذب، وهذا ليس بايه بكذب. وفاكر انت التلميذ بتاع الليث بن سعد اللي راح يجيب حديث خرج من الفسطاط من مصر القديمة، ها، راح المدينة يجيب حديث من واحد، قالوا ده الناقة بتاعته جريت فجير وراه يجيبها، راح لقى الراجل فارد حجره عشان الناقة تيل، قال له افي حجرك شيء؟ قال لا، وانما اضحك على الناقة كي تأتي. قال ان كنت تستطيع ان تضحك على الناقة كان حريا بك ان تكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رضيش ياخذ منه الحديث ورجع. شوف الامانة في نقل الحديث بتاع سيدنا رسول الله، قالوا انت بتكذب عن ناقة. والمثال بقى كل الستات بيكذبوا عشان يسكتوا العيال في البيت، لو سكت بابا يجيب لك دلوقتي ويجيب الشوكولاتة واللعبة، وهي ابوه العيال اللي لحلته يجيب شوكولاتة ولا يجيبها، لو سكت مش عارف هنعمل لك ايه، لو سكت لو نجح هنجيب لك مش عارف ايه، وكل الكلام ده وهي متأكدة ومتيقنة انها كذاب. هذا كذب، هذا كذب. نفس القضية في اللي بيمثلوا علينا في الفيلم وفي التلفزيون، يطلع يقول له يروح متجوزها ويقنعك المخرج ان البطل يتجوز البطل ويروح يطلقها وكذا، وثلاث جدهن جد وهزهن جد، ويجيبوا مأذون والمأذون يقعد ويعقد القران والاهبل مش عارف ان ده صار حقا واقعا رغم انه تمثيل، لكن هذا الكذب قد وقع وقد صارت زوجة له، ولما طلقها هيتحاسب يوم القيامة على هذه الزوجية. بلاوي بلاوي، امال الدنيا مليانة بلاوي من ايه؟ امال رحمة ربنا راحت فين؟ لانها كانت بتنزل على الصحابة وعلى اجدادنا الصالحين، ونزعت من ايدينا. اللهم لا تنزع من ايدينا البركة، اللهم اجعل البركة في قلوبنا وفي نفوسنا وفي اموالنا وفي زوجاتنا وفي ابنائنا وفي اهلينا، انك يا مولانا على ما تشاء قدير، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا اكرم الاكرمين. يبقى تاني سبب من موجبات عذاب جهنم الكذب، اي نوع من الكذب اسمه كذب. طيب السبب الثالث اكل الربا، ده نوع من العذاب يوجب العذاب، نوع من الذنوب يوجب العذاب في القبر ويوم القيامة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى والعياذ بالله السابحين في انهار الدم، من دول جبريل قال له اكلت الربا، درهم واحد من دراهم الربا، درهم يعني مش مكمل خمس قروش حاجة ما تشتريش، درهم واحد اشد عند الله من 36 زانية، درهم واحد لما مجتمع باكمله يقوم على نظام الربا. يبقى الحل ايه؟ نسأل الله الرحمة. سوف يأتي زمان على امتي من لم يتعامل بالربا اصابه غباره، غباره غباره، يعني مرتبك داخل فيه جزء من ضريبة الملاهي وضريبة صلاة القمار وضريبة الخمور، ولعلمك الخمرة ما زادش عليها 10% ضريبة مبيعات عشان تبقى فاهم. من ضمن انا مش هخوض في الحديث عن الربا لان الحديث يدمي قلبي، ولو دخلت في الربا الحلقة ضاعت، فخلينا ايه ندعو الله سبحانه ان يتوب علينا وعليكم من الربا صغيره وكبيره قليله وكثيره يا رب العالمين. من موجبات عذاب القبر من يرى شعرها اجنبي، والاجنبي كما اتفقنا كل من يحل له ان يتزوج بها حتى وان كانت زوجة. بمعنى ان ابن عمها وابن خالها وابن خالتها وجارها وابن جارها وصاحب البيت والبواب والسواق والطباخ وعامل الكهرباء او موظف الكهرباء والزبال وكل دول اللي بيتعاملوا بيخبطوا على الابواب وبتشوفهم الست وبشعرها مكشوف وتقول لك ده مش غريب، ده السواق، ده مش غريب، ده الطباخ، ده مش راجل، ده سبق لا اله الا الله. كل من رأى او كل من رؤي شعرها عذبت في القبر ثم علقت في جهنم من شعرها يوم القيامة. ده برضو الذنب من الذنوب اللي يجب العذابين، ربنا يتوب على كل العرايا في مصر وفي غير مصر في دول الاسلام، لان الصيف بيهب علينا ويهب علينا غضب الله عز وجل. نسأل الله ان يرحمنا من غضبه وان يرسل علينا رحمته وهدايته لنا ولنسائنا وبناتنا، انك يا مولانا على ما تشاء قدير. الكارثة ان رأينا يوم الجمعة كيف ان النمر الروسي حديقة الحيوان، مجرد الراجل الروسي مسح على ظهر زوجة النمر، النمرة بيمسح على ظهرها بيمسح، راح النمر جوزها اكل ذراع الرجل، غيره ولا مش غيره؟ والكوافير يحط شعره في راس مراتك وانت عامل راجل. نسأل الله الهداية، نسأل الله ان يعيد الينا رجولتنا المفقودة. ان لم يكن بالدين فليكن بالشهامة، ان لم يكن بالشهامة فلتكن بالعروبة التي تغلي في الدماء. اتوحد الله، لا اله الا الله. اذا كل واحدة شعرها مكشوف يبقى ده شعرها مكشوف وجسمها متغطي، مش معنى كده ان يعني كلها عريه، لا، ده هي لسه لغايه الكعب لغايه الارض وشعرها مكشوف بس. اما لو جسمها ده موضوع تاني، احنا ما دخلناش في العذاب بقى، ده احنا دخلنا في عذاب القبر. عارف عذاب القبر يعني ايه؟ عذاب القبر عباره عن، هنيجي دلوقتي ان شاء الله ونشوف، اما حيات وعقارب وثعابين. ثعبان القبر، اضرب لك مثل، الكانزين للذهب والفضة، اللي بيطلعش زكاة مال، اللي بيتلتل على قلبه الفلوس بيطلعش الزكاة ومرعاش ربنا في حق الزكاة، عارف يعمل ايه؟ اللي يجيله ثعبان، الحبيب قال ثعبان اقرع له زبيبة، والعياذ بالله، ثعبان اقرع يجري السم في عروقه 70 عاما، يأخذه بلهزمين، يعني بالناب النبيل بتوعه روح لهفه، فيصعق الى الارض 7 فينتشله، وهكذا الى ان تقوم الساعة. عارف منظر القط اللي مسك الفار ويفضل يموت فيه ويمرمخ فيه ويموت فيه؟